بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة السابقة تعرفنا على أهداف الاقتصاد الإسلامي، ورأينا أن الاقتصاد الإسلامي لا يقتصر على أهداف ذات بعد مادي، وإنما يجاوز ذلك إلى تحقيق أهداف أخرى تسمو بالإنسان إلى التطلع لمغفرة الله ورضوانه، وتقديم المال رخيصا في سبيله وإقباله على ذلك يسهم حقيقة وإقباله على ذلك يسهم حقيقة في رفع المستوى المعيشي لكافة أفراد المجتمع المسلم. كما تعرفنا على بعض خصائص الاقتصاد الإسلامي، وبمعرفتها ندرك إلى أي مدى ابتعدت النظم الاقتصادية المعاصرة عن الاقتصاد الرباني الذي يستمد مبادئه وأصوله من رب العالمين. والحلقة الخامسة التي هي حلقتنا في هذا اليوم تهدف إلى أن يدرك الطالب أولا علاقة علم الاقتصاد ببعض العلوم الأخرى كعلم التاريخ وعلم النفس وعلم السياسة وعلم الاجتماع. ثانيا علاقة علم الاقتصاد الإسلامي بعلم الفقه. أما بالنسبة للجانب الأول فعلم الاقتصاد له علاقة بكثير من العلوم، له علاقة بكثير من العلوم، ونقتصر على بيان علاقته ببعض هذه العلوم. أولا علاقة الاقتصاد بعلم التاريخ. لعلم الاقتصاد ارتباط كبير بعلم التاريخ، فالتاريخ يشكل مصدرا مهما للباحث الاقتصادي الذي يسعى لإفادة مجتمعه من نتاج التجارب الاقتصادية الناجحة التي مر بها المجتمع البشري خلال تاريخه. كما أن من الطبيعي أن يتعلم الناس من أخطاء الماضي فيتجنب الوقوع في التجارب الفاشلة. وعلى سبيل المثال فإن دراسة الأزمات الاقتصادية التي مر بها المجتمع البشري والتعرف على أسبابها الحقيقية وكيف تمت السيطرة عليها سيكون معينا لنا وللأجيال القادمة على تفادي حدوث هذه الأزمات مرة أخرى، أو ربما يكون مرشدا للتنبؤ بها قبل حدوثها، أو معينا على اتخاذ السياسات الكفيلة بالسيطرة عليها حال حدوثها. ومثال آخر فإن مشكلة البطالة ومشكلة التضخم من المشكلات التي واجهها المجتمع البشري في فترات سابقة من تاريخه، فدراسة التاريخ تفيد الباحث الاقتصادي في التعرف على أسباب حدوث هذا النوع من المشكلات الاقتصادية وأثر هذه المشكلات على حياة الناس ومستوى معيشتهم وأفضل الوسائل التي أسهمت في القضاء على هذه المشكلات، وإلى أي مدى يمكن الأخذ بهذه الوسائل في عصرنا الحاضر. فالتاريخ إذن له علاقة وثيقة بعلم الاقتصاد بشكل عام. أما التاريخ الإسلامي فيعتبر بشكل خاص مادة خصبة للباحث في الاقتصاد الإسلامي، والمسلمون أنفسهم استفادوا من تاريخ الدول التي سبقتهم في الصناعة وأساليب الزراعة وتدوين الدواوين. ثانيا علاقة علم الاقتصاد بعلم النفس، علاقة علم الاقتصاد بعلم النفس. إن معرفة الخصائص النفسية للأفراد وما يترتب عليها من تصرفات يفيد الاقتصاديين في جانبين. الأول جانب التنبؤ بالسلوك الاقتصادي لمجتمع من المجتمعات وردود أفعال عامة الناس تجاه القرارات الاقتصادية التي تمس حياتهم، والجانب الثاني التوصيات والنصائح التي يقدمها الاقتصاديون لأصحاب القرار. فالقرارات الاقتصادية لا بد أن تراعي الخصائص النفسية لأفراد المجتمع واستقرارهم النفسي وإلى أي مدى يمكنهم تقبل هذه القرارات. فالمجتمعات التي يغلب عليها الفقر مثلا لن يكون قرار رفع سعر رغيف الخبز رشيدا، إذ سيترتب عليه من الآثار السلبية ما يذهب المصلحة الاقتصادية التي يهدف إليها صاحب القرار. وقد يصدق هذا الكلام أيضا على أسعار استهلاك الكهرباء في مجتمعات أخرى تكون قاعدتها الأوسع هي الطبقة المتوسطة. ثالثا علاقة علم الاقتصاد بعلم السياسة. بين السياسة والاقتصاد تأثير متبادل يجعل علاقة الاقتصاد بالسياسة علاقة قوية. فبعض القرارات الاقتصادية لها أبعاد سياسية، كما قد تكون السياسة عائقا يحول دون تطبيق بعض القرارات الاقتصادية، إضافة إلى أن كثيرا من الأحداث السياسية الكبرى يكون لها تأثيرا ملموسا على أسعار الذهب وأسعار النفط وعلى أسواق المال، كما أن كثيرا من الحروب التي شهدها العالم قد التبس أمرها على الناس، هل دوافعها اقتصادية أم سياسية؟ وما ذلك إلا لقوة الترابط بين السياسة والاقتصاد. فالقوة السياسية التي تتمتع بها دولة من الدول تمهد لها الطريق لحيازة القوة الاقتصادية، كما أن القوة الاقتصادية لدولة ما تفتح لها آفاقا لممارسة نفوذها السياسي في مجتمعات أخرى. رابعا علاقة علم الاقتصاد بعلم الاجتماع. يهتم علماء الاجتماع بدراسة علاقة الإنسان بالبيئة والهياكل التنظيمية التي تسود المجتمع، وينعكس أثرها على سلوك الأفراد في المجتمع وتحديد القيم والعادات الحاكمة لهذا السلوك. وحيث أن الاقتصاد يهتم بدراسة سلوك الإنسان في علاقته بالموارد الاقتصادية المحدودة لإشباع حاجاته المتنوعة، فإن علاقته بعلم الاجتماع علاقة مهمة. فالسلوك الاقتصادي للأفراد يتأثر بالبيئة والهياكل التنظيمية التي تسود المجتمع، كما أن حاجات الأفراد تتحدد أيضا وفقا للقيم والعادات التي أفرزتها البيئة الاجتماعية والهياكل التنظيمية السائدة فيها. وقد عرف علم الاجتماع قبل أن يعرف علم الاقتصاد، وكان تبادل الناس للسلع والخدمات وتعاونهم لتحقيق مصالحهم وإشباع حاجاتهم يندرج في إطار علم الاجتماع قبل أن يعرف علم الاقتصاد. إن ابن خلدون الذي ينظر إليه اليوم كرائد من رواد علم الاجتماع ومؤسسيه تناول الكثير من القضايا الاقتصادية في إطار حديثه عن نشوء المجتمعات المدنية وتعاون الجنس البشري في تنظيم وعمارة المدن. ننتقل إلى الجانب الثاني وهو علاقة علم الاقتصاد بعلم الفقه. علاقة علم الاقتصاد بعلم الفقه. مر معنا أن الاقتصاد الإسلامي يتميز عن الاقتصادات الأخرى بارتباطه بالدين عقيدة وشريعة، لكن السؤال هل ارتباطه بالشريعة أو الفقه يجعله بابا من أبواب الفقه؟ هل علم الاقتصاد الإسلامي هو باب المعاملات في كتب الفقه الإسلامي؟ أم يمتد إلى دراسة الآثار المترتبة على هذه المعاملات وانعكاسات ذلك على اقتصاد البلدان الإسلامية أو اقتصاديات البلدان الإسلامية، وتحليل هذه الآثار بغرض تعظيم الآثار الإيجابية والحد من الآثار السلبية؟ نقول إن الاقتصاد الإسلامي يرتبط ارتباطا وثيقا بعلم الفقه، لأنه يستمد أصوله من نصوص الكتاب والسنة التي جاءت ببيان الكثير من أحكام التعاملات المالية، وبالتالي فإن باب المعاملات في كتب الفقه يشكل أرضية الصلبة والقاعدة التي يؤسس عليها بناء الاقتصاد الإسلامي، والتي ينطلق منها المختصون في الاقتصاد الإسلامي لبلورة هذا العلم. لكن هذا الارتباط الوثيق بعلم الفقه لا يعني أن الاقتصاد الإسلامي بابا من أبواب الفقه، لا يعني أن الاقتصاد الإسلامي هو باب المعاملات في كتب الفقه. ويتضح لنا ذلك أولا من خلال النظر في تعريف علم الاقتصاد وموضوعه، وكذا تعريف علم الفقه وموضوعه. مر معنا تعريف علم الاقتصاد، وعرفنا أن موضوع علم الاقتصاد هو دراسة سلوك الإنسان، وهو يسعى لإشباع حاجاته باستخدام الموارد والإمكانات المتاحة له، والتي ربما تكون محدودة بالقياس إلى تنوع حاجاته وكثرتها. أما موضوع علم الفقه فهو الحكم على أفعال المكلفين من حيث الوجوب والتحريم والإباحة والندب والكراهة، وتعريفه هو معرفة الأحكام التفصيلية بأدلتها، معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. وعلى هذا فإن باب المعاملات في كتب الفقه لا يمكن أن يوصف بأنه دراسة تحليلية لوصف سلوك المسلم أو المجتمعات الإسلامية وهي تسعى لإشباع أكبر قدر من احتياجاتها بأقل قدر ممكن من الموارد المتاحة لديها. كما يمكن أن نستدل من السنة على استقلالية علم الاقتصاد العلمية للتشريعية، يقول رافع بن خديج رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخل، أي يلقحون النخل، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فتركوه، أي تركوا التأبير، تأبير النخل، فنقصت الثمرة، قال رافع: فذكروا ذلك له، أي للرسول، فقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر. وفي رواية أخرى قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم، وعلى هذا لا ننتظر من الفقيه أن يقدم حلولا لزيادة الإنتاج أو المشكلات الاقتصادية، وإنما الحكم على العقود والتعاملات المالية وهل هي جائزة شرعا أم لا. أما الجانب الآخر في الموضوع، أقصد في في في في موضوع التفريق، فيدخل في إطار الاقتصاد الإسلامي، يدخل في إطار الاقتصاد الإسلامي ويكون من مسؤولية الاقتصاد من مسؤولية الاقتصادية المسلم. الجانب الذي يتعلق بالتحليل، تحليل الآثار ودراستها وتقديم الحلول والمشكلات ونحوها، هذا يكون من مسؤولية الاقتصادية المسلم وليس من مسؤولية الفقيه. وهذا يقودنا إلى تحديد الفرق بين دور الفقيه ودور الاقتصادي المسلم. وقبل أن ننتقل لإلقاء مزيد من الضوء على هذا الجانب، أعود فأؤكد أن استقلالية علم الاقتصاد عن علم الفقه هي استقلالية علمية وليست استقلالية تشريعية، هي استقلالية علمية وليست استقلالية تشريعية. بمعنى أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم، بمعنى أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم لا يسمح بانفصام الاقتصاد في المجتمع المسلم عن أصوله التشريعية، ولكنه يؤسس لعلوم مستقلة، منها علم الاقتصاد الإسلامي، ولكنه يؤسس لعلوم مستقلة منها علم الاقتصاد الإسلامي، وهذه العلوم ترتكز على الأصول التشريعية التي جاءت في الكتاب أو التي قامت أدلتها في الكتاب والسنة. نلخص دور الفقيه فيما يرتبط بالجانب الاقتصادي بأنه بيان أحكام المعاملات المالية وما يحل منها وما يحرم، وقد يمتد دوره لتقديم بعض البدائل المشروعة للمعاملات المحرمة. ونلخص دور الاقتصادي المسلم بأمور منها: أولا دراسة وتحليل الأوضاع الاقتصادية الناشئة عن التزام الناس بالفتاوى الشرعية التي أصدرها الفقهاء بخصوص هذه المعاملات. الفتاوى التي يصدرها الفقهاء في باب المعاملات إذا لقيت قبولا عاما لدى الناس أنشأت سلوك، وهذا السلوك الذي ينشأ نتيجة تلقي الناس بالقبول لفتوى من الفتاوى التي أصدرها الفقهاء في باب المعاملات أصبح وضع اقتصادي. من يقوم بدراسته وتحليله والتعرف على آثاره في مسيرة الاقتصاد الإسلامي واقتصاديات المجتمعات الإسلامية هو الاقتصادي وليس الفقيه. وعلى سبيل المثال، لو ضربنا مثلا هناك من يفتي فيما يتعلق بزكاة الأرض البيضاء بوجوب الزكاة كل عام إذا كان لا يريد استغلالها استغلالا مباشرا أو استثمارها وتأجيرها ونحو ذلك. إذا كان نيته في نهاية المطاف هي البيع وإن طال الأمد، فهناك من يفتي بوجوب الزكاة كل حول، هذه فتوى. وهناك من يفتي بأن الزكاة لا تجب في هذه الأرض البيضاء إلا إذا عرضت للبيع، إذا نوى بيعها يستأنف حولا جديدا منذ أن نوى أو منذ أن عقد نية البيع، فهذا لا يزكيها إلا إذا عقد نية البيع وحال حول على هذه النية، ولو صرف النظر عن البيع انقطع الحول، فإذا عادت النية للبيع يستأنف حولا جديدا. إذا تلقى عامة المسلمين الفتوى الأولى بالقبول نشا عنها سلوك اقتصادي مغاير للسلوك الاقتصادي الذي ينشا عن الفتوى الاقتصادية، الفتوى الشرعية الأخرى والتي تتعلق بزكاة الأرض البيضاء. إذن دراسة وتحليل الأوضاع الاقتصادية الناشئة عن التزام الناس بالفتاوى التي أصدرها الفقهاء هي مهمة من مهمات الاقتصادي وليست من مهمات الفقه. الثاني، اقتراح حلول للمشكلات الاقتصادية التي تواجه المجتمعات الإسلامية بشرط أن تتوافق مع نصوص الكتاب والسنة. فمن المهام التي يمكن أن يقوم بها المختص في الاقتصاد الإسلامي هو اقتراح حلول للمشكلات الاقتصادية التي تواجه المجتمعات الإسلامية شريطة ألا تتعارض هذه الحلول مع النصوص الواردة في الكتاب والسنة. ولا شك أن فقه المعاملات يشكل الأرضية الصلبة والقاعدة الأساسية التي يستند إليها الاقتصادي المسلم في بناء تصوراته وتحديد الأطر التي تحكم مسيرته في البحث عن حلول للمشكلات الاقتصادية التي تواجه المجتمعات الإسلامية. إن دور الفقيه في هذا الجانب يتكامل مع دور الاقتصادي في الوصول إلى حلول للمشكلات الاقتصادية وبدائل للمعاملات المحرمة، فكل منهما لديه ما ليس لدى الآخر. فالفقيه لديه رسوخ في العلم الشرعي، والاقتصادي المسلم لديه المعرفة بأصول الاقتصاد والواقع الاقتصادي الذي تعيشه الأمة الإسلامية. الثالث، الاجتهاد في تحديد الأنماط المثلى للإنتاج والاستهلاك، أقصد الثالث من مهام الاقتصادي المسلم، الاجتهاد في تحديد الأنماط المثلى للإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار وتوجيه أفراد المجتمع المسلم إليها لتحقيق أقصى نفع ممكن للمجتمع المسلم. وفي السنوات الأخيرة شهدت الساحة الاقتصادية تعاونا مثمرا بين الفقهاء والاقتصاديين، تجلى ذلك في مشاركة عدد من الفقهاء في لجان هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية أو في تلك البنوك التي تسعى نحو الأسلمة. وكذلك نشر الفقهاء العديد من الدراسات في أبواب المعاملات المالية المعاصرة، وقد كانت المراجع الاقتصادية ضمن المراجع التي اعتمدها الفقهاء في هذه الدراسات. وكذلك أيضا وجد مشروعات علمية اشترك فيها فقهاء واقتصاديون مثل مشروع المنتجات والأدوات المالية الإسلامية، وهو مشروع طموح ولكنه لم يكتمل، وقد تم نشر المرحلة الأولى لهذا المشروع في عام 1429، وجاء في مقدمة المشروع ما يلي: إن التصور الذي وضع للمشروع وخطة عمله كان يقتضيان السير بالعمل في مراحل متكاملة تصل بالمنتج إلى منتهى، تبدأ باستخراج النص من المصدر، ثم الدراسة الفقهية، ثم التحليل الاقتصادي للمنتج، وأخيرا مطابقة المنتج للواقع ومدى الإفادة منه في الصناعة المالية الإسلامية. وانتهى ما نقلنا عنه. وجاءت المرحلة الأولى من المشروع في 626 منتجا. استخرج الباحثون في جاءت المرحلة الأولى من المشروع في حدود 626 صفحة، استخرج الباحثون منها 1357 منتجا بنكيا بالرجوع إلى 14 مرجعا فقهيا تقع في 71 مجلدا وتحتوي 35,000 صفحة، ولا زالت الحاجة قائمة إلى مزيد من المشروعات المشتركة بين المختصين في الفقه وفي الاقتصاد الإسلامي. نصل إلى ختام هذه الحلقة، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.